تنتشر عندنا عادة الرهن، وخاصة في الأرض الزراعية، حيث يقوم أحد الأفراد بأخذ مبلغ معين من المال، وفي سبيل ذلك يترك لصاحبه قطعة من الأرض ينتفع بها لفترة قد تطول حتى يرد له هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأكمل التسليم. وبعد، الشريعة الإسلامية جاءت وفية لكل مقاصد العباد، فما من حاجة عرضت أو تعرض إلا وفي شريعة الإسلام حلها. وقد أباح الله جل وعلا في كتابه الكريم الرهن، ولكن الرهن لصاحبه غلمه وعليه غرمه، فلا يحل لمرتهن أن يستغل الرهن ويأخذ منافعه سوى ما استثنت الشريعة منه، كالمركوب والمحلوب يركب بنفقته ويحلب بنفقته. أما الأراضي والأشجار فهذه كلها لا يحل للمرتهن الذي هو الدائن أن يستثمرها لنفسه إلا أن يقتطع ما يحصل عليه مما في ذمة غريمه من الدين. أما أن يستثمرها لنفسه حتى يوفي المدين دينه فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.